الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من هدى بهدي من دين ما بعد. كنا قد طلبنا وكلفناكم بذكر أمثلة وذكر نصوص وظواهر صح؟ طيب عطنا نص عايشة اي اللهم صل على اي نعم جيد وعطنا ظاهر ظاهر المكثرات يعني ليس هو نص المكثرات ان زوار صيغه مبالغه اي مكثر من الزياره هذا صالح اعطنا مثال على النص وحل الله البيع وحرم النص هذا في حل البيع وظاهر أي إنما الماء من الماء طيب أي إنما الماء من الماء يحتمل يراد به الماء أي الوضوء ويحتمل يراد به الغسل طيب هاي يا شيخ أي أي وين وجه النص فيها إنما حصر جيد ظاهر غزك في سبيل ظاهر انه في المجاهدين اي نعم ويحتمل مطرق كل ما كان في سبيل الله جيد من هاي شيخ قل هو الله احد هذا نص على وحدانية الله تبارك وتعالى وظاهر لا احنا ليس مرادنا مثال في مثال على لفظ يحتمل اكثر من معنى احدهما راجح وامسحوا برؤوسكم هذا مثال المجمل المبين احسن منه هاي خالق نص في ايش النص في النكاح اي نكاح بل هذا مثال الظاهر وليس مثال النص لان اختلف العلماء في النكاح هنا ما معنى لا ينكحها هل لا ينكحها لا يطأها لان النكاح يحتمل ايش المراد به الوط واحترام المراد به العقد فايهما فهذا مثال الظاهر عرضنا مثال النص أي نص حرمت عليكم معنى إيش أي حرم عليكم نكاحهن هذا نص في تحريم أمهات أي خالد خليل ولا جمال والله عم نفع نفسك ها أي نص في ايش هذا؟ اي لغيك تفسعوا طيب اي اي وين النص؟ وين اين النص؟ أي أن الله عز وجل أباح النساء إما زوج واحد أو اثنتين أو ثلاثة وأربعة زين من عنده أمثلة ها أي نعم الزاني يدخل فيه عموم المحصن غير المحصن هذا ظاهره لكن ما هو الظاهر منه؟ ليش ما نقول هذا مجمل وليس ظاهر؟ أنت ما هم معنيين؟ أيهما الراجح؟ أي نعم، من العموم يقول هذا لفظ عام، هذا مثال العام، يعني ألف لام تفيد استغراق وكل هذا زين. عطنا مثال آخر على الثاني النص. أي نص في تحريم الميتة، زين حرمت عليكم ميتة، تكون نص في تحريم الميتة، حرم عليكم أكل ميتة، انتفاع ميتة، ها؟ زين طيب ماشي جيد. إذا عرفنا الفرق بين النص وبين الظاهر، النص هو الذي اللفظ الذي لا يحتمل معنى واحدا، والظاهر هو الذي يحتمل معنيين أو أكثر، أحدهما راجح والآخر مرجوح. طيب ماشي نكمل. في أسئلة؟ يقول الشيخ رحمه الله: وتارة، ما زلنا في دلالة الألفاظ، تؤخذ من منطوق وهما دل على الحكم في محل النطق، وتارة تؤخذ من المفهوم وهما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساوي لمنطوق أو أولى منه، أو المفهوم مخالفة إذا كان منطوق في حكمه لكون المنطوق وصف بوصف أو شرط فيه شرط يتخلف ذلك الوصف والشرط تخلف الحكم. وهذا ما زال الشيخ رحمه يتكلم الشيخ رحمه الله عن نوعين أيضا من أنواع ما يتعلق بدلالات الألفاظ، وهما يسمى بالمنطوق والمفهوم، ما يعرف بالمنطوق والمفهوم. يقول أحيانا الحكم، يقول الشيخ، تارة يؤخذ من المنطوق، يعني تارة تأخذ الحكم بالحل بالإباحة بالوجوب بالتحريم، تارة تأخذه من المنطوق. ثم عرف الشيخ رحمه الله المنطوق، قال: وهو ما دل على الحكم في محل النطق. ما دل على الحكم في محل إيش؟ النطق، أي هو اللفظ الذي تؤخذ دلالته من اللفظ الذي نطق به، يعني اللفظ الذي نطق به صريح في حكمه. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتي لم يحمل خبث. منطوقه ما هو؟ أن الماء إذا بلغ قلتين يحمل خبث ولا يحمل خبث؟ ما يحمل خبث. هذا نقول هذا منطوق الحديث، نقول هذا إيش؟ منطوق. وهذه الدلالة أخذت من أين؟ من اللفظ الذي نطق به، هكذا اللفظ نص على هذا. وهذا معنى قول الشيخ: وما دل على الحكم في محل النطق، أي لفظ الدليل يدل على المعنى مباشرة، واضح؟ فهو الذي قصد أصالة بالنطق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي قصد لما قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث؟ قصد هذه المسألة. ما هي المسألة المقصودة بالمذكورة في النطق؟ ما هي؟ أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل خبث. أما ما دون قلتين غيره، هل تكلم عنه في الحديث؟ ما تكلم. ما هو الذي منطوق؟ أن الحكم فيما إذا بلغ قلتين. أما ما أقل قلتين، هل ذكر في الحديث؟ ما ذكر. إذا نقول قول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، هذا منطوقه، منطوق الحديث أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل خبث. مثال آخر: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا منطوق، فإن الماء الأصل فيه إيش؟ أنه طهور، أنه لا تؤثر فيه النجاسة. هذا منطوق الحديث، هذا إيش؟ منطوق الحديث، حكم على الماء بهذا. من أين أخذ هذا المدلول؟ من الألفاظ التي نطق بها، فإن هذه الألفاظ أريد بها الحكم على الماء، أن الماء طهور لا ينجسه شيء. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جعلت تربتها لنا طهورا. منطوق الحديث ماذا؟ أن التراب يجوز تيمم به ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز. الدليل منطوق الحديث، الحديث إنما ذكر به التراب، فالدلالة على هذا أخذت من مجرد النطق. أما ما سوى التراب كالرمل كالسباخ كالأراضي الملحية وغير ذلك، هل ذكرت في الحديث؟ نطق بها؟ ما نطق بحكمها. واضح؟ فهمت المنطوق؟ المنطوق هو اللفظ الذي تؤخذ دلالته من اللفظ، أو هي الدلالة التي تؤخذ من اللفظ الذي نطق به، هذا منطوق. فإذا قلنا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، منطوق الحديث أن الماء إذا بلغ قلتين ما حمل خبث. أما ما هو أقل، إذا بلغ أقل من قلتين، هذا يسمى المفهوم. فالمنطوق هو ما دل على الحكم في محل النطق. قال الشيخ وتارة تؤخذ من المفهوم. إذن تارة نأخذ الدلالة من المنطوق الحديث أو منطوق الدليل، وتارة تؤخذ من المفهوم. وعرفه العلماء وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وهو المعنى المسكوت عنه، هو ما دل عليه اللفظ لا في محل إيش النطق، لأنه لو الذي دل عليه اللفظ في محل النطق ما يسمى، ما الذي يسمى منطق. مثال ذلك الآن، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، منطوقه النصوص عليه أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. طيب إذا بلغ أقل من قلتين؟ قال مفهوم الحديث أنه إذا بلغ أقل من قلتين حمل الخبث. أين أخذنا هذه الدلالة؟ هل هي في محل النطق ولا في غير محل النطق؟ المنطوق هو في حكم الماء إذا بلغ قلتين. قالوا مفهومه أنه إذا بلغ أقل قلتين حمل الخبث، واضح؟ إذن المفهوم هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وهو المعنى المسكوت عنه. سنتعلم أمثلة. وهو نوعان ما ذكره الشيخ رحمه الله. قال وهو ما دل على الحكم مفهوم موافقة إن كان مساوي للمنطوق أو أولى منه، وهذا هو النوع الأول، وهما يسمى إيش؟ مفهوم الموافقة، مفهوم أي المعنى المسكوت إذا وافق إيش المعنى المنطوق. قال وهما دل على الحكم بمفهوم موافقة إن كان مساوي للمنطوق أو أولى منه. ويعرفه العلماء مفهوم الموافقة، الآن فرغنا المنطوق وهما دل عليه إيش إيه بما نطق به. مفهوم نوعان، مفهوم موافقة مفهوم إيش مخالفة. مفهوم موافقة هو إعطاء ما ثبت لللفظ من الحكم المنطوق به للمسكوت عنه، أن تعطي ما ثبت اللفظ من المنطوق لشيء مسكوت عنه، إعطاء ما ثبت لللفظ من الحكم المنطوق به للمسكوت عنه. إذن نحن نسحب الحكم المنطوق على حكم مسكوت عنه، على حكم مسكوت عنه، وهذا نوعان، مفهوم موافقة مساو ومفهوم موافقة أحروي، أي من باب أولى كما يقال. وهذا معنى قول الشيخ إن كان مساوي للمنطوق أو أولى منه، أي جعل مفهوم الموافقة كم نوعين، نوع مساوي للمنطوق ونوع إيش أولى من المنطوق. أما مفهوم موافقة المساوي هو أن يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق. لماذا؟ لأنهما مشتركان في العلة. أن يكون إيش المسكوت عنه موافقا للحكم للمنطوق. لماذا كان موافقا له مساويا له؟ لأنهما يشتركان إيش في العلة. وإذا اشترك أمران في علة واحدة كان حكم أحدهما كحكم إيش الآخر. فنحن أخذنا حكم منطوق وجعلناه للمسكوت عنه. لماذا؟ لأنهما مشتركان في العلة. مثال ذلك، قال جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. منطوق الحديث ما هو؟ منطوق الحديث الأكل، يعني لو أخذ الإنسان مال يتيم فأكله قد توعده الله، لأن ما الذي نطق به؟ إن الذين يأكلون، وهذا منطوق الأكل. طيب حرق مال اليتيم، إتلاف مال اليتيم، منطوق الحديث منطوق الآية؟ لا، مسكوت عنه. لكن هل حرق مال اليتيم أو إتلافه بأي نوع من إتلاف يعطى حكم الأكل؟ لماذا؟ من باب أولى، لأنه مساوي له. يعني رجل أخذ مال اليتيم طعام اليتيم فأكله، ورجل أخذ طعام اليتيم فأتلفه، في فرق بينهما في العلة؟ نقول منطوق الآية تحريم إيش الأكل، إن الذين يأكلون. قال ودل ذلك على أن التحريق والإتلاف له هذا الحكم من الوعيد. لماذا؟ لأنهم مشتركان. فنقول الدليل على تحريم حرق مال اليتيم وإتلاف مال اليتيم ما هو؟ مفهوم قوله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. دليل تحريم أكل أموال اليتيم منطوق قوله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، لأن الآية منطوقها الأكل، تحريم الأكل. وقلنا أنه إيش؟ أن الإتلاف والتحريق والأخذ كل ذلك مساوي لك، إذ لا فرق بين أن يؤكل مال يتيم وبين أن يتلف. إذ العلة واحدة، ما هي؟ التعدي على مال اليتيم وأخذه من غير وجه حق. من أين أخذنا، أين الدليل على أن تحريق مال يتيم لا يجوز؟ بما تستدل تقول بقوله جل وعلا إن الذين يكون أموالهم اليتامى ظلما. قال طيب يا أخي هذه الآية في الأكل. تقول مفهوم هذه الآية إيش؟ التحريق والإتلاف لاشتراكهما في العلة. فنقول نعم التحريق والإتلاف مسكوت عنه، لكن أعطي حكم منطوق لأنه مساوي مشترك معه في العلة. طيب مثال آخر، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. منطوق الحديث النهي عن أن يبول الإنسان مباشرة، يعني يأتي الإنسان لماء راكد فيبول به فيه مباشرة، صح؟ لا يبولن أحدكم من كلام أي شيء معنا. هذا منطوق الحديث، التحريم أن يبول الإنسان في الماء الراكد. طيب لو أتى الإنسان وبال في إناء ثم أتى بإناء فصبه في الماء، له نفس الحكم؟ من أين أخذنا وجه الدلالة على نفس الحكم؟ قلنا مفهوم الحديث، مفهوم الحديث. إذ لا فرق بين أن يبول الإنسان في الماء مباشرة وبين أن يبول في وعاء ثم يصب الوعاء في الماء، لا فرق. فنقول أخذ تحريم البول في الإناء وصبه في الماء الراكد من مفهوم قوله جل وعلا، من مفهوم النبي الحديث لا يبولن أحدكم. لماذا؟ قلنا الاشتراكين في العلة. فمنطوق الحديث النهي عن البول مباشرة، ومفهوم الحديث أنه عن أن يوضع البول بأي طريقة أخرى، يبال في إناء، يبال في كذا، يبال في مسيل يصب فيه، أي نوع آخر. أخذ هذا الذي يسمى عند الفقهاء مفهوم موافقة مساوي. سليل مثلا مفهوم موافقة، أي أن الحكم سكوت عنه موافق لحكم إيش؟ المنطوق. حكم مسكوت عنه موافق لحكم المنطوق، بذلك يسمى مفهوم موافقة، أي أن المفهوم أي المسكوت عنه موافق لحكم المنطوق، فسمى مفهوم موافقة. وهذا النوع الأول مفهوم موافقة مساوي. طيب النوع الثاني يقول شيخ أو أولى منه، وهو مفهوم موافقة الأحرم، أي من باب أولى. وقالوا العلماء وهو أن يكون مسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، أن يكون الحكم مسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به. قال تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. منطوق الآية أن الله عز وجل مثقال ذرة لا يظلمها العبد. طيب هل يظلم الله مثقال جبل؟ ها؟ يظلم؟ لا. من باب أولى لا؟ من باب أولى. فإذا كان الله جل وعلا لا يظلم مثقال ذرة، منصوص الآية أن الله لا يظلم مثقال ذرة. أما ما صغر عن الذرة، كبر عن الذرة، هل ذكر بالنطق؟ ما ذكر، ذكر الذرة. فالجبل مسكوت عنه. لكن نقول هذا إيش؟ أن الله لا يظلم مثقال جبل أخذ إيش؟ محرم من باب أولى. محرم لأنه إيش؟ مفهوم موافقة أولوي أو أحروي. فإذا كان الله جل وعلا لا يظلم مثقال الذرة، فمن باب أولى أنه لا يظلم إيش؟ ما هو أكبر من ذلك؟ واضح؟ من أين أخذت أن الله لا يظلم مثقال إيش؟ جبل؟ نقول من مفهوم الموافقة، فإنه المنطوق الآية أن الله لا يظلم مثقال الذرة، مفهومها الموافق لها أنه لا يظلم مثقال جبل، وهذه مفهوم موافقة أحروي أو أولوي. مثال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والعرجاء التي بين عرجها، والعجفاء التي تنقي، والمريضة بين مرضها. العوراء البين عورها، منطوق الحديث ما هي؟ ما هو منطوق الحديث؟ تحريم العوراء وتحريم العجفاء وتحريم المريضة وتحريم العرجاء، صح؟ هذا منطوق الحديث. طيب العمياء منطوق مذكورة في الحديث والمسكوت عنها؟ طيب التي لا تمشي بالكلية مو عرجاء، مذكورة في الحديث مسكوت عنه. طيب حكم العمياء، حكم التضحية بالعمياء، الدليل لأنه مفهوم وإيش؟ موافقة أولى. فإذا كان الشرع قد حرم العوراء وهي التي لها عين صحيحة وعين معيبة، فمن باب أولى أن تكون العمياء التي إيش؟ ليست لها عين صحيحة ولا ترى لا تجزي من باب أولى. فنقول مفهوم الحديث الموافق الأحروي أن العمياء لا تجزي، وأن المقعدة التي لا تمشي لا تجزي، لأنها أولى إيش بعدم الجزاء من العرجاء. العرجاء على الأقل تمشي، لكن تلك إيش مقعدة لا تمشي. من أين أخذ تحريم العمياء؟ قال من مفهوم الموافقة الأحروي. مفهوم الموافقة إيش الأحروي، لأن العمى في الأضاحي مسكوت عنه، ليس منطوقا في الحديث، لكن أعطيناه حكم منطوق من باب أولى لاشتراكهما في العلة، بل العلة في العمياء أبلغ من العلة إيش في العوراء، والعلة في التي لا المقعدة أولى من العلة إيش في العرجاء. قال جل إن الله لا قال تبارك وتعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. منطوق الآية تحريم أن يقول الإنسان لوالديه أف، لكن أن يضرب والديه، أن يشتمهما، هل ذكر في المنطوق؟ ما ذكر، لكن ما حكمه؟ محرم باب أولى، لأن مفهوم قوله جل إن الله لا ولا تقل لهما أف مفهومه أنه يحرم الضرب والشتم والإهانة من باب أولى، وأخذ هذا من دلالة المفهوم الأحرم لاشتراكهما في العلة، بل العلة في الضرب أبلغ. واضح ولا مو واضح؟ إذن المنطوق هو ما دل عليه لفظ إيش بمجرد النطق، أو ما أخذ دلالته بمجرد إيش النطق. المفهوم نوعان، مفهوم موافقة وهو أن يعطى المسكوت عنه حكم المنطوق، وهو على قسمين، إما أن يكون مساوي أو يكون إيش أولوي أو أحرم. طيب هذا إذا هذا مفهوم موافقة وهو أن يعطى المسكوت عنه حكم المنطوق. طيب عموما لا شك أن مفهوم موافقة هذا الخاص الأحروي أنه إيش حجة بلا نزاع، وذلك نقل الشيخ الإسلام رحمه الله إجماع على احتجاج مفهوم موافقة، ولم يشذ في ذلك إلا الظاهرية، حتى قال بعض الظاهرية أنك لو بلت في إناء ثم صرفت في الماء ما دخل ذلك في الحديث، يفرغون بين تبون مباشر. قال الحديث الحديث إيش نص على تحريم تبون مباشر، أما تصب في إناء أو تصب في إيش أقول لك درام ضخم كذا تصبه ما في مشكلة، ولا بلت قطرات حرم عليك. فالشاهد أن العلماء مجمعون على أن مفهوم الموافقة أنه إيش أنه حجة، موافقة الأحرم أنه حجة، لأن الشرع لا يمكن إيش أن يحرم شيئاً أو أن يحل شيئاً أو يجب شيئاً ويبيح ما هو إيش أولى منه. إذا حرم شيئاً فإنه يحرم ما علة هذا التحريم موجودة فيه وأزيد. قال الشيخ رحمه الله أو بمفهوم المخالفة إذا خالف المنطوق في الحكم. الآن النوع الثاني من المفهوم مفهوم المخالفة، يقول الشيخ إذا خالف المنطوق في حكمه، أي إذا خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم. إذا خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم، لو وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم كان مفهوم إيش موافق، وإذا خالفه كان مفهوم إيش، وإذا سمي مخالفة لأن المسكوت عنه أعطي حكما مخالفا لحكم المنطوق عنه منطوق به. وهذا أنواع كثيرة مختلف في حجيتها ودلالتها، وبما أن الكتاب مختصر لن نخوض في كثير منها، لكن نذكر أمثلة. يقول الشيخ لكون المنطوق وصف بوصف، الآن يتكلم عن أنواع المفهوم. طبعا مفهوم مخالفة مفهوم صفة، مفهوم شرط، مفهوم غاية، ومفهوم لقب، أنواع، وبعضها أقوى من بعض في الدلالة. يقول الشيخ لكون المنطوق وصف بوصف، الآن نوع، ذكر الشيخ نوع أحد أنواع هذه وهو مفهوم الصفة، مفهوم إيش مفهوم مخالفة مفهوم الصفة. قال لكون المنطوق وصف بوصف وهو تخصيص الحكم ببعض الأوصاف التي تطرأ وتزول. إذا خصص الشيء بحكم ووصف بوصف هذا الوصف يزول ويوجد، قال مفهوم مخالفة أنه إذا فقد الوصف فقد الحكم. بالمثال اتضح إيش المقام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم إذا بلغت 40-120 شاة، في سائمة الغنم، سائمة وصف الغنم ولا موصف؟ الوصف هذا وصف ملازم ولا يمكن يزول ويوجد، قد تكون غنم سائمة وتكون غير سائمة. منطوق الحديث أن السائمة إيش فيها زبر ما فيها، الحديث منطوق وأن السائمة فيها زكاة. طيب المسكوت عنه وهو الغنم غير السائمة هل فيها الزكاة أو فيها زكاة؟ إن أعطينا مفهوم المخالفة عكس حكم المنطوق قلنا أن الزكاة إنما تجب في السائمة ولا تجب إيش في غير السائمة لمفهوم قوله جل وعلا في الغنم السائمة، قلنا لأن هذا الغنم وصف بوصف مناسب فدل على الحكم معلق بهذا الوصف، فمتى ما فقد الوصف فقد الحكم. غنم الحكم الزكاة، وصفت الغنم بالسوم وصف مناسب وغير مناسب، مناسب فدل على أن الحكم هو الزكاة معلق بالغنم الموصوف بالسوم، فإذا فقد السوم فقد إيش الحكم. لذلك يستدل بمفهوم هذا الحديث على أن السائمة غير السائمة ليس فيها زكاة. من أين أخذ أن غير السائمة؟ لو إنسان قال لك ما هو الدليل على أن الغنم غير السائمة ليس فيها زكاة، تقول من مفهوم قوله في الغنم السائمة، مفهوم موافق ولا مخالفة؟ لأن المسكوت عنه هو غير السائمة أعطيت حكم مخالف لحكم منطوق، المنطوق غير السائمة الزكاة، غير السائمة أعطيت حكم مخالف وهو إيش؟ ليس فيها زكاة. فهذا يسمى إيش؟ مفهوم صفة، يسمى إيش؟ مفهوم صفة. طيب مثال آخر، قال الله جل وعلا ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، أي أباح الله عز وجل لمن لا يجد طولا وقدر عن نكاح حرة أن ينكح أمة. لكن الآية منطوقة ماذا؟ ما هي الأمة؟ أمة مؤمنة. قال من فتياتكم المؤمنات، فمنطوق الآية أنه يجوز الزواج من الأمة المؤمنة. طيب الزواج من الأمة غير مؤمنة كاليهودية والنصرانية والمجوسية والمشركة هل ذكر في الآية؟ ما مسكوت عنه ولا غير مسكوت عنه؟ طيب ما حكمه؟ قال مفهوم المخالفة يدل على أن هذا الحكم معلق بالمؤمنة، فإذا كانت الأمة غير مؤمنة فلا يجوز الزواج. من أين أخذنا هذا؟ قلنا لأن الإماء هنا وصفنا بوصف مناسب فدل على أن الحكم معلق بهذا الوصف، فمتى فقد الوصف رفع الحكم. واضح؟ ولكن نقول إيش؟ منطوق الآية جواز نكاح الإماء المؤمنات، مفهومه حرمة نكاح الأمة الكافرة. شوف تأمل، الأمة المؤمنة منطوق في الحديث مذكور حكمه، المسكوت عنها الأمة إيش؟ الكافرة. هذه الأمة وصفت بوصف مناسب وهو منطوق الآية، مفهوم الآية أن يعطى المسكوت عنه خلاف المنطوق به وهو الأمة الكافرة. ما هو الخلاف ذلك؟ هذا يجوز الزواج منها وتلك إيش؟ لا يجوز. أخذ هذا المفهوم قوله جل وعلا في هذا. طيب مثال آخر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر أي تلقح فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. يعني إنسان باع نخل، باعه بعدما لقح النخل، فالبيع يدخل فيه النخلة دون إيش؟ الثمر الملقح. طيب الآن منطوق الحديث ما هو؟ أن النخلة التي بيعت بعد التأبير الثمر لمن؟ البائع. منطوق الآية من باع نخلا بعد ما تؤبر فثمرته البائع، صح؟ الكلام الآن منطوق الحديث هو في البيع بعد التأبير. طيب البيع قبل التأبير مسكوت عنه ولا غير مسكوت عنه؟ طيب ماذا نقول؟ نقول مفهوم المخالفة هنا يدل على أنه إذا بيع قبل التأبير أن ثمرتها لمن؟ المشتري، أنه دخل البيع. فلو باع الإنسان نخلة فيها ثمر لكنه لم يؤبر دخلت الثمرة في البيع، فلو تنازع نقول لا، الثمرة النخلة بثمرها للمشتري، لأن الحديث منطوقه أن البيع إذا تم بعد التأبير فإن الثمرة ملك إيش؟ للبائع، والشجرة ملك للمشتري، ولا تكون الثمرة ملك المشتري إلا أن يشترطها. مفهوم الحديث وهو الحكم المسكوت عنه هو أن يباع تباع قبل التأبير وما لم يذكر في الحديث، نقول نعطيه عكس حكمه. لماذا؟ لأنه وصفت بوصف مناسب. طيب قال الشيخ الآن نوع ثاني من نوع المفهوم، قال أو شرط فيه شرط إذا تخلف ذلك الوصف أو الشرط تخلف الحكم، وهو ما يسمى المفهوم الشرط. يسمى إيش؟ مفهوم الشرط من أنواع المخالفة، مفهوم الشرط، وهو تقييد حكم منطوق بشرط بحيث يثبت نقيض الحكم عند فقد الشرط، أي أن حكم المنطوق قيد بشرط، فإذا ذهب الشرط ذهب إيش؟ الحكم. مثال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شهد، قال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا، فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا. ما هو منطوق الحديث؟ الصيام إذا شهد كم؟ اثنين. فإذا شرطية غير شرطية؟ فإذا، طيب، فإذا شهد شاهدان صوم. إذن منطوق الحديث أنه إذا شهد اثنين عدلين نقبل ونقبل، نصوم ونصوم. طيب لو شهد واحد، ها؟ مفهوم مخالف أنه إذا شهد واحد. لماذا؟ قال: لأنه هنا قيد بشرط، فإذا شهد شاهدان فصوم، أي علق الصيام. والمعلوم القاعدة أن الحكم إذا ذكر بحرف الفاء وكان ما قبله مناسبا كان ما قبله علة. قال: إذا شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا، أي علق الصيام على شهادة إيش؟ اثنين بحرف الفاء. قال: فصوموا، والسارق والسارقة فاقطعوا، يسألونك عن أذى عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا، فاعتزلوا إيش؟ بسبب وجود الأذى. فإذا ذكر الحكم بحرف الفاء وكان ما قبله إيش؟ وصف مناسبا كان علة له. فقول: فإذا شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا، قالوا هذا الآن منطوق الحديث إذا شهد شاهدان نصوم، مفهوم إذا شهد واحد ما نصوم. لماذا؟ هذا يسمى إيش؟ مفهوم شرط. وعلى هذا فيستدل بهذا على أنه لا يثبت الشهر بدخول بشاة واحد. طيب لو شهد عشرة ما نصوم، لأن منطوق الحديث إيش؟ اثنين، صح؟ فلو شهد عشرة قلنا لا، لازم يجون اثنين. نقول هذا إيش؟ مفهوم موافقة أو لا؟ إذا شهد اثنين ذوى عدل، إذا شهد عشرة ما في أولى. طيب إذن هذا الحديث ما زاد على اثنين يؤخذ مفهوم الموافقة، وما قل عن واحد وعكس الحكم يؤخذ مفهوم إيش؟ المخالفة. طيب مثال آخر، قول النبي، قول الله جل وعلا: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. من لم يستطع، شرط المشرط، أي أنه علق الحكم في نكاح متى؟ إذا لم تستطع. فمن لم يستطع منكم، قال فإيش؟ فمما ملكت، علق الحكم بها. الآن منطوق الحديث أن الإنسان إذا لم يستطع طول حرة يجوز له النكاح الأمة، واضح ولا واضح؟ هذا منطوق الآية، منطوق الآية أن من لم يجد طول النكاح حرة جاز له نكاح الأمة المؤمنة. طيب إذا إنسان كان عنده طول لنكاح حرة هل يجوز له أن يتزوج أمة؟ نقول لا، لمفهوم الآية. لماذا؟ لأن هنا إيش؟ الحكم قيد بشرط، مناسب لغير مناسب؟ مناسب، فدل على أنه إذا فقد الشرط فقد الحكم. فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما، معنى ذلك أنه إذا كان مستطيعا فلا ينكح، فأعطي المسكوت عنه حكما مخالفا لمنطوق، واضح؟ لأنه قيد بشرط، وهذا الشرط يقول الشيخ أو شرط فيه شرط يتخلف ذلك وصف الشرط تخلف الحكم. مثال ذلك قوله جل وعلا، قوله جل وعلا: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. منطوق الآية ما هو؟ أنك إذا خفت خيانة جاز لك أن تنبذ، تقول الكفار العقد اللي بيننا وبينك خلاص، نحن وأنتم سواء، لا عقد بيننا، لا حلف، لا أمان، لا عهد، ما يجوز لك أن تباغتهم، تبطل العقد والحلف وتباغتهم، ما يجوز، لابد تنبذ تعلمهم. هذا لكن الآية إيش؟ هذا النبذ، الحكم النبذ، نبذ إليهم العهد، معلق بشرط أليس كذلك؟ وهو إما تخافن من قوم الخيانة، أي إذا خفت من قوم الخيانة فانبذ. إذا منطوق الآية أنه يحل النبذ العهد إذا خيف إيش؟ خيانة. طيب إذا لم يخف خيانة ذكر في منطوق الآية مسكوت عنه، ماذا؟ نعطيه حكم مخالف، وهو نقول معنى ذلك أنه إذا لم تخف خيانة فلا يجوز لك النبذ، واضح؟ من أين أخذ؟ من مفهوم المخالفة، لأن هذا الحكم فانبذ مقيد أو معلق بشرط، وهذا الشرط مناسب. ولذلك ذكر بحرف الفاء قال وإما تخافن قوم خائف فانبذ، أي علق الحكم على خوف الخيانة، فدل على أن الحكم ينتفي بعدم إيش وجود هذا العلم في الخيانة. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. منطوق الآية أن خبر الفاسق لا يقبل إلا بعد التبين، هذا منطوق الآية صح؟ كلام الآية نطق تكلمت عن ماذا؟ عن الفاسق ولا عن العدل؟ ما الذي نطق باللفظ؟ فاسق، إن جاءكم فاسق، منطوق الفاسق أنه تبين به. طيب العدل منطوق في الآية ولا مسكوت عنه؟ مسكوت عنه. قال مفهوم مخالفة هنا أنه إذا أتى العدل نقبل خبره ولا حاجة للتبين. لماذا؟ لأن هذا الحكم فتبينوا معلق إيش بشرط، قيد إيش بشرط مناسب أنه الفسق، والفاسق هذا قد يكون كاذبا فأمر بالتبيين، فدل على أنه إذا أتى الخبر من العدل لم يحتاج التبيين إيش لأجل عدالته. فأعطينا العدل وهو المسكوت عنه حكما مخالفا للفاسق والمنطوق به. لماذا؟ لأن المنطوق به مقيد بشرط مناسب، مقيد بشرط، واضح؟ طيب أمثلة أخرى حتى نفهم هذا الباب المنطوق المفهوم وأنتم تجيبون. طيب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ما هو منطوقه يا شيخ؟ يعني تحرم الأخت من الرضاعة صح؟ تحرم البنت، أي ما الذي يحرم من النسب؟ يحرم من النسب إيش؟ أمك، أختك، عمتك، خالتك، صح؟ من النسب هذا. طيب هذا منطوق الحديث. طيب ما هو المسكوت عنه؟ المحرمات، محرمات في النسب ومحرمات إيش؟ بالسبب صح؟ سبب كالصهر، أم الزوجة، أم زوجتك تحرم عليك، بنت زوجتك تحرم النسب ولا بالسبب وهو مصاهرة؟ مصاهرة. الحديث منطوقه تحريم أنه الرضاع يحرم الرضاع ما يحرم النسب والمسكوت عنه. طيب هل يحرم الرضاع ما يحرم المصاهرة؟ ماشي، أختك من النسب تحرم، أختك من الرضاع تحرم بنص بمنطوق الحديث. طيب أم زوجتك تحرم عليك، أم زوجتك من الرضاعة، يعني أمها من الرضاعة، يعني عندك زوجة وعندها أم لك أمها مو النسب، أمها من الرضاعة، تحرم عليك ما تحرم عليك؟ ليش تحرم؟ ليش؟ مفهوم، انت عرفت حكم مفهوم مخالفة هني؟ لو قلت مفهوم موافق ولا مفهوم مخالفة؟ ها؟ مفهوم مخالفة. تقول مفهوم المخالفة أن لما قيد هذا إيش بالنسب دل ذلك على ما سواه خارج عنه، فنقول منطوق الحديث أن الرضاعة يحرم من الرضاعة ما يحرم النسب، فأمك من الرضاعة تحرم عليك كما تحرم أمك من النسب، أختك من الرضاعة حرام عليك كما تحرم أختك من النسب، بنتك من الرضاعة تحرم، لكن المسكوت عنه ما هو؟ المصاهرة. أم زوجتك تحرم عليك، لكن هل أمها من الرضاعة تحرم عليك أيضا؟ يعني عندك زوجة وعندها أم من أمها وعندها أم من الرضاعة، أم زوجتك ما حرمت عليك بالنسب إنما حرمت عليك بالسبب، فهل نحمل هذا على هذا؟ فنقول منطوق الحديث النسب ومفهومه أنه لا يحرم الرضاعة بالصهر، هذه مسألة خلافية، ونقل الإجماع أنه يحرم كذلك بالسبب، وذهب الشيخ الإسلام أنه لا يحرم، قال لأن مفهوم الحديث أنه لا يحرم الرضاعة إلا ما يحرم النسب، وأما السبب فمسكوت عنه، فمفهوم مخالف أنه لا يحرم إيش بالسبب المصاهرة. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقلته وهو محرم قال ولا تخمروا رأسه. منطوق الحديث تحريم تخمير إيش الرأس، مفهومه الوجه. طيب مسكوت عنه، يجوز تغطية وجه ما يجوز؟ الحين منطوق الحديث ماذا؟ أن تغطية رأس المحرم حرام. طيب وجهه مسكوت عنه، باب أولى؟ لا ما توافق. إيش العلة؟ قال منطوقه تحريم تغطية الرأس، مفهومه جواز تغطية الوجه، مفهومه جواز إيش تغطية الوجه، أخذ هذا المفهوم. قال فلما حرم تغطية الرأس دل على مسكوت عنه وهو الوجه جاهز، ولو كان محرما لذكره لكن لم يذكره. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها، منطوقه أن الأيم التي سبق لها الزواج هي أحق بنفسها، ما يزوجها وليها من لا تريد، لا، بل لا بد أن ترضى لأنها أحق بنفسها من وليها. معنى أحق بنفسها ليس أن تزوج نفسها، لكن لا يزوجها وليها بغير إذنها. منطوق الحديث أن الأيم أحق بنفسها، مفهومه مخالفة إيش؟ أن البكر ليس حق بنفسها بل وليها حق بها، صح؟ وذلك استدلوا بهذه على أن البكر يجوز للزوج للولي لأبيها أن يزوجها كما هو قول مشهور، على خلاف. لكن الشاهد أنا أقصد أذكر أمثلة، ليس بالشرط أن أكون أنا موافق المفهوم، لكن أذكر أمثلة حتى. إذن الأيم حق بنفسها، هذا منطوق الحديث. مفهوم الحديث أن البكر ليست كذلك، البكر ليست إيش؟ كذلك. طيب مثال، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، منطوق أن الماء إذا بلغ قلتين ما حمل الخبث، مفهومه أنه إذا بلغ أقل من قلتين حمل الخبث، وهذا دليلهم لمن قالوا إيش؟ أن ما كان أقل من قلتين ينجس مجرد المناقة. من أين أخذوه؟ من مفهوم الحديث، لأن هذا إيش بقيد بشرط، إذا بلغ شرط، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، قالوا إيش؟ فدل أنه إذا بلغ أقل من قلتين حمل الخبث. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن، يعني إنسان ملقوف يسوي نفسه إيش طبيب وأخذ يتطبب ليس طبيب، فأكلف عضو إنسان، أذهب بصره، قتله أو مات فهو ضامن، فلو أزهق روح ضمن إيش ديته، لو أتلف يد ضمن إيش ديته، لو أتلف البصر ضمن ديته. منطوق الحديث في من يتطبب، قال من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن، الحديث أخذ فأصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. طيب مفهوم الحديث أن من كان طبيبا لا يضمن، أن من كان طبيبا إيش؟ لأن هنا قيد الحكم بماذا؟ بالمتطبب. قال فدل على أن المسكوت عنه وهو الطبيب لا يضمن، فلو كان طبيبا حاذقا أو كان هناك طبيب حاذق وعالج عين إنسان فذهب بصره ولم يفرط فلا يضمن. من أين أخذنا أن الطبيب لا يضمن إذا لم يفرط؟ من مفهوم المخالفة في هذا الحديث، فإن الحديث علق الضمان بمن؟ بالمتطبب، والمسكوت عنه وهو إيش؟ الطبيب، أعطينا حكم مخالف لحكم المنطوق به. طيب مثال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يتوارث أهل ملتين، منطوق الحديث أن أهل ملتين لا يتوارثون، فاليهودي هل يرث من النصراني؟ النصراني يرث من المجوسي؟ ما هي. هذا منطوق الحديث. مفهومه لو كان أصحاب ملة واحدة يتارث، من أين أخذ هذا؟ مفهوم مخالفة. قلنا إيش؟ يرث اليهودي اليهودية والنصراني النصرانية من مفهوم المخالفة من قول لا يتوارث أهل ملتي، فدل على أن أهل ملة يتوارثان. أخذ هذا المفهوم المخالفة من قوله لا يتوارث أهل ملتي. سجد راح تأتون إيش بأمثلة على مفهوم مخالفة. مثالين، ها ما أسمع، أي موافقة ومخالفة. طيب ثم قال الشيخ رحمه الله، احنا نطيل الظاهر قاعد نطول أكثر من اللازم، قال الشيخ والدلالة من الكتاب والسنة ثلاث أقسام. يتكلم الشيخ رحمه الله عن الدلالة، المراد بها فهم المعنى المراد باللفظ، المراد بالدلالة هو فهم المعنى المراد باللفظ. يقول الشيخ الدلالة من الكتاب والسنة ثلاث أقسام: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. قال دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى، إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى. قال وهو دلالة اللفظ على جميع ما وضع له. الصلاة في الشرع، الصلاة وضعت على إيش؟ على الطهارة، على الركوع فقط. وضعت الصلاة على كل إيش؟ أركانها وشروطها وواجباتها وسننها ومستحباتها. فدلالة الصلاة على جميع أجزاء الصلاة دلالة مطابقة، لأن هذا لفظ الصلاة مطابق لإيش؟ لموضعنا، فالصلاة موضوع لهذه الصلاة ذات الهيئة والشروط والأركان. مثال آخر، دلالة لفظ الزكاة على جميع أحكام الزكاة، الأموال الزكوية والنصاب وغير ذلك، دلالة مطابقة، لأن لفظ الزكاة أصلا موضوع لأجل هذه الأحكام. طيب دلالة الحمار موضوع على ماذا؟ على قدم الحمار ولا على رأسه ولا على كل حمار؟ حمار يطلق على كل حمار، فنقول لفظ الحمار دل على الحمار بجميع أجزائه وأعضائه دلالة مطابقة، لأن اللفظ أصل موضوع لأجل هذا. وكذلك الأسد على الحيوان المفترس وهل مجرة، فهذه يسمى دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى. قال ودلالة تضمن إذا استدللنا باللفظ على معنى. عندكم على معناه؟ على بعض المعنى. عندك معنى؟ ها؟ لا على بعض المعنى. طيب قال دلالة تضمن وهو دلالة إذا استدلنا باللفظ على بعض معناه، وهو أن يدل اللفظ ليس على جميع المعنى بل على بعض المعنى. الآن الصلاة تدل دلالة مطابقة على جميع الصلاة بأركانها وشروطها، لكن دلالة الصلاة في الصلاة على السجود تضمن المطابقة تضمن، لأن إيش دلت الصلاة على بعض أجزائها. دلالة الصلاة على الركوع، دلالة الزكاة على النصاب على زكاة الزروع دلالة تضمن، لأن كلمة صلاة تشمل إيش المطابقة تشمل جميع الصلاة بجميع أركانها، فإذا دلت على جميع أركانها وشروطها كانت تسمى دلالة مطابقة، وإذا دل على بعضها تسمى دلالة إيش تضمن. طيب مثال أيضا الأسد يدل على الحيوان هذا مختلف دلالة مطابقة، ويدل على إيش الحيوانية مثلا أو على الافتراس دلالة إيش تضمن. نقول الأسد يدل على الافتراس دلالة تضمن، يدل على انه حيوان دلاله ايش تضمن، لكن يدل على هذا الحيوان المعروف بافتراسه بصفاته دلاله ايش مطابقه. طبعا هذان النوعان دلاله المطابقه والتضمن يتعلقان بالمنطوق، يتعلقان ايش بماذا؟ بالمنطوق، لان دلاله اللفظ على ايش على كل معناه او على بعض معناه، اي من حيث دلاله اللفظ من حيث وضعه، لان هذه الالفاظ وضعت لهذه المعاني، فالعرب وضعوا هذه الالفاظ لتدل على معنى معين. العرب وضعت اللفظ الألفاظ هذه تدل على معنى، والشرع أيضا وضع لفظ الصلاة والزكاة والحج على معنى إيش معين، يطلق الشرع أطلق الحج ما الذي يريده معنى معين. إذن دلالة المطابقة والتضمن هذه تتعلق بالمنطوق، لأن هذه الألفاظ أطلقها إيش وطلقت في اللغة على لتدل على معنى معين. ثم قال الشيخ رحمه الله ودلالة التزام وهو النوع الثالث. قال إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه، وهما يسمى بدلالة اللفظ على لازم معناه وعلى ما لا يتم إلا به مما هم من لوازمه ومتمماته. دلالة الإلزام أن يدل اللفظ ليس على بعضه معناه أو على كل معناه، إن كان دلالة اللفظ على جميع معناه فهذه دلالة مطابقة، إن دل على بعض معناه فدلالة لا يدل على أمر خارج عنه لكنه لازم له لا يتم هذا اللفظ إلا به. الصلاة من حيث الصلاة مبتدأ بالتكبير مختتم إيش هذا كل ما بين التكبير للتسليم كله داخل في الصلاة، لكن ستر العورة داخل في ما هي ترضى الصلاة ولا خارج، فنقول لفظ الصلاة دل على ستر العورة وجوب ستر العورة، ودل على وجوب استقبال القبلة دلالة التزام وليس تضمن، لأن ستر العورة واستقبال القبلة ليس جزء من ماهية الصلاة، ليس جزء من ماهية إن فينا الصلاة تكبير وذكر، فنقول دل لفظ الصلاة في قوله وأقيموا الصلاة دل هذا إيش على وجوب ستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت، دل على ذلك دلالة التزام لأن الصلاة لا تتم إلا بها، لا تتم إيش إلا بها. وآتوا الزكاة، الزكاة هو إعطاء إيش المال الزكوي للفقراء. طيب دلت لفظ آتوا الزكاة على إيش ملك النصاب وعلى حولان الحول دلالة إيش التزام، إذ أنه لا تجب الزكاة إلا بملك النصاب وحولان الحول، وملك النصاب وحولان الحول هل هو جزء من ماهية الزكاة وفعل الزكاة ده الزكاة؟ لا، وإنما سابق لها شرط لها، فلو دل ذلك دلالة التزام لأن الزكاة لا تتم إلا بملك النصاب وحولان الحول. طيب الصانع دلالة الصانع إذا رأيت صنعة تدل الصنعة على إيش؟ على العلم صح؟ دلالة التزام، لأنه لا يمكن أن يكون صنع إلا إيش؟ فعل، لأن العلم اللوازم إيش؟ الصنع. دلالة العالم على الحياة، العالم لفظ مطلوب على إيش؟ العلم. لكن يدل العالم على الحياة إيش؟ لأنه لا يكون علم إلا أن يكون إيش؟ حيا. هل يكون من ليس بحي عنده علم؟ فنقول دل العالم على أنه موصوف بالحياة دلالة التزام، لأن الحياة ليست جزء من العلم، وإنما العالم لفظ مطلوب على ماذا؟ العلم فقط. العالم لفظ يطلق على من كان عنده علم، أما اتصافه بالحياة بالقدرة بغير ذلك فهذه أمر خارجة. وذلك نقول، نحن نقول مثلا أن صنع الله عز وجل وخلقه كله يدل على أن الله عالم، وأنه حكيم، وأنه خبير، وأنه قادر. بأي نوع الدلالة؟ التزام، لأنه لا يمكن يخلق الله هذا الكون إلا أن يكون قادرا، ولا يمكن يتقن صنع إلا أن يكون إيش؟ عالما، ولا يمكن يكون هذا إلا أن يكون الله حيا، وأن يكون وهذا إتقان لا يكون إلا أن يكون حكيما خبيرا. فهذه الدلالات، دلالة خلق الله على علمه وحكمته وغير ذلك دلالة التزام، لأن هذا من اللوازم، لأنه لا يمكن يكون الخلق على هذه الصورة إلا أن يكون الخالق إيش؟ موصوفا بالعلم، موصوفا بالحياة ونحو ذلك. وهذا القسم وهو دلالة التزام يتعلق بالدلالة على أمر خارج عن اللفظ، بخلاف دلالة المطابقة والتضمن فإنها تدل على أشياء إيش؟ من اللفظ، إما كل اللفظ أو بعض معناه. ودلالة التزام أنواع، ما نذكر أمثلة هكذا يعني باب حتى تتضح صورة المسألة. دلالة التزام أنواع، دلالة اتضاء، ودلالة إشارة، ودلالة مفهوم، وهناك أنواع أخرى. دلالة الاقتضاء هو أن يكون الكلام لا يصح ضرورة إلا بتقدير محذوف، الكلام لا يصح ضرورة إلا بتقدير محذوف. قوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم ميتة، حرم إيش؟ حرم نكاح الميتة، حرم